الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثانية من سلسلة تفسير سورة النمل، العطاء الجزل في تفسير سورة النمل، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. أدخل يدك في جيبك، يخبرنا الله جل جلاله عن قوله لنبيه موسى وأمره له أن يدخل كفه في جيبه، أن يدخله في جيبه. جيب القميص ما يدخل منه الرأس عند لبسه. تقرأ قول الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. أيضا من معاني الجيب ما توضع فيه الدراهم ونحوها، وهذا المعنى مولد ذكره المعجم الوسيط. فالجيب ما يدخل منه الرأس عند لبس الثوب، وقد نهى الإسلام عن لطم الخدود وشق الجيوب كما نعلم جميعا. فهذه آية أخرى ودليل ساطع ناصع باهر على قدرة الله جل جلاله الفعال لما يريد، حيث جعل له هاتين المعجزتين اللتين أوردهما في هذا المقام: أن يدخل يده في جيب قميصه فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر لها لمعان تتلألأ كالبرق الخاطف. كان موسى عليه السلام عندما أتى إلى فرعون كان يلبس جبة صوف ولم يكن لها كم، ولو كان لها كم لأمره أن يدخل يده في كمه. ثم قال تعالى في آية أخرى يؤكد: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. طب في هذه الآية من سورة النمل ذكر: أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وقومه. ما هي الآيات الأخرى، بقية الآيات التسعة؟ في سورة الأعراف: الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم مع اليد والعصا، والأخذ بالسنين ونقص الثمرات، كما قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وقبل هذا قال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. لما جاءتهم آياتنا بينة واضحة ظاهرة يبصر بها من نظر إليها حقيقة ما دلت عليه، قالوا هذا سحر مبين، وأرادوا معارضته بسحرهم فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. جحدوا بها جحدا بألسنتهم مع استيقان قلوبهم لها، علموا في أنفسهم أنها حق من عند الله، لكنهم جحدوا وعاندوا وكابروا ظلما وعلوا، كما قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك أي بقلوبهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الجحود الإنكار بعد العلم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. أيضا: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. سورة لقمان: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. سورة فصلت: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. الجحود الإنكار بعد العلم. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، كيف كان عاقبة أمرهم في إهلاك الله لهم وإغراقهم جميعا في صبيحة واحدة. وطبعا فحوى الخطاب يقول: احذروا أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم، الجاحدون لما جاء به من عند ربه، أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف وأعظم من موسى، وبرهانه أدل وأظهر وأقوى وأبين من برهان موسى، بما آتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله، وما سبقه من البشارات من الأنبياء به، وأخذ المواثيق له عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ثم شرعت الآيات في قصة جديدة: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنون، من عباده المؤمنين. يخبر الله جل جلاله عما أنعم به على داود وابنه سليمان عليهما أفضل الصلاة والسلام، ما أنعم به عليهما من النعم الجزيلة والمواهب الجليلة، وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة، ما جمع لهما بين الملك والتمكين التام في الدنيا والنبوة والرسالة في الدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الاثنين الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. لقد كتب عمر بن عبد العزيز: إن الله لم ينعم على عبده نعمة فيحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمته. والدليل على هذا في كتاب الله عز وجل هذه الآية: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، فأي نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان عليهما السلام. لقد أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قوله: كان داود أعطيه ثلاثا، سخرت له الجبال يسبحن معه، وألين له الحديد، وعلم منطق الطير. فلما مات علم سليمان منطق الطير، وسخرت له الجن، ولم تسخر له الجبال، ولم يلن له الحديد. ورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. هذه وراثة في الملك والنبوة وليست وراثة في المال. إذ لو كان الحديث عن وراثة المال لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود، لقد كان لداود 100 امرأة، لكن المراد وراثة الملك والنبوة. الأنبياء لا تورث عنهم أموالهم، كما أخبر بذلك سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أي أخبر سليمان بما أنعم الله به عليه فيما وهبه من الملك التام والتمكين العظيم. والطير، كما قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. كان يعرف لغة الطير، يعرف لغة الحيوان أيضا، وهذا لم يعطه الله لأحد من البشر غيره. أفهم الله نبيه سليمان ما تتخاطب به الطيور في الهواء، وما تنطق به الحيوانات على اختلاف أصنافها. وأوتينا من كل شيء، أي مما يحتاج إليه الملك، إن هذا لهو الفضل المبين الظاهر البين لله علينا. الإمام أحمد روى حديثا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة على نسائه، فكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. فخرج ذات يوم وقد أغلقت الأبواب، فأقبلت امرأة تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم وسط الدار، فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة؟ والله لنفتضحن بداود. فجاء داود فإذا الرجل قائم وسط الدار، فقاله داود: من أنت؟ فقال: أنا الذي لا يهاب الملوك ولا يمتنع من الحجاب. قال داود: أنت إذن والله ملك الموت، مرحبا بأمر الله. فتزمل داود مكانه حتى قبضت نفسه، حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس. فقال سليمان للطير: أظلي داود. فظللت عليه الطير حتى أظلمت عليه الأرض، فقال لها سليمان: اقبضي جناحا جناحا. يقول أبو هريرة: يا رسول الله، كيف فعلت الطير؟ فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وغلبت عليه يومئذ المضرحية، يعني النسور الحمراء الطوال الأجنحة هي التي غلبت عليه في تظليلها عليه يومئذ. ثم قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي جمع له جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. أصل الوزع الكف والمنع، أن يكف أولهم على آخرهم، لئلا يتقدم أحد عن منزلته. يقول قتادة: كان على كل صف من جنوده وزعة، جمع وازع، ترد أولاها على أخراها لئلا يتقدموا في المسير. الوازع الحابس النقيب، ترتيب، تنظيم دقيق، على كل صف وازع حارس نقيب يمنع من الاختلال. حتى إذا أتوا على واد النمل، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لقد مر سليمان بمن معه من الجيوش والجنود على واد النمل، فقالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. خافت أن تحطمها الخيول بحوافرها، فأمرتهم بالدخول إلى مساكنهم، ففهم ذلك سليمان منها فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني، ألهمني، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، ألهمني أن أشكر نعمتك التي مننت بها علي من تعليمي منطق الطير والحيوان، والتي مننت بها علي وعلى والدي بالإسلام لك والإيمان بك، وأن أعمل صالحا ترضاه، عملا تحبه وترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من عبادك والرفيق الأعلى من أوليائك. فهم سليمان قولها، تبسم ضاحكا من ذلك، وهذا أمر عظيم جدا. لقد روى ابن أبي حاتم عن أبي الصديق الناجي قال: خرج سليمان بن داود يستسقي، فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ولا غنى بنا عن سقياك، وإلا تسقنا تهلكنا. فقال سليمان: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. لقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قرصت نبيا من الأنبياء نملة، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلتك أمة من الأمم تسبح الله، فهل لا نملة واحدة؟ لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة من الدواب: النملة، النحلة، الهدهد، الصرد، طائر فوق العصفور. والسبب عدم وجود مصالح أو منافع من صيده وقتله، بالإضافة إلى أن الصرد له منافع بيئية حيث يقوم بقتل الحشرات والتخلص من الزواحف الضارة، لكن هذا لا ينفي مشروعية قتل المؤذي، لأن الصائل يدفع بما يندفع به، فإذا كان النمل لا يندفع أذاه إلا بقتله فلا حرج في قتله، لكن إن كانت هناك وسيلة أخرى دون القتل، يعني تزعجه، تطرده، تخرجه من البيوت، فهذا أولى، لأن الأصل دفع الصائل بما يندفع به، بأدنى ما يندفع به، ودفع المنكر بما يندفع به من الكلمة إلى السيف، لكن بالأدنى فالأدنى فالأدنى وهكذا. وتفقد الطير نبي الله سليمان فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لقد كان الهدهد يدل نبي الله سليمان على الماء إذا كان بأرض فلاة طلبة، فنظر له الماء في أعماق الأرض كما يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض، وكان يعرف كم مساحة بعده من وجه الأرض، فإذا دله عليه أمر سليمان الجان فحفروا له ذلك المكان حتى يستخرج الماء من قراره. ثم يعني ذات يوم كان في جنده وفي جيوشه وتفقد الطير، وكان من شأنه أنه إذا جلس تفقد الطير في بداية جلوسه، فلم يرى الهدهد في من تفقده، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. أخطأه بصري من الطير أم غاب فلم يحضر؟ ثم قال: لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. العذاب الشديد نتف ريشه وتشميسه، أن يلقى في الشمس بعد أن ينتف ريشه، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين، عذر بين واضح في غيابه وفي تخلفه. لما قدم الهدهد قالت له الطير: من خلفك؟ لقد نذر نبي الله سليمان دمك. فقال: هل استثنى؟ فقالوا: نعم. قال: لا أعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. فقال: نجوت إذن. فمكث غير بعيد، أي غاب زمنا يسيرا، ثم جاء فقال لنبي الله سليمان: أحط بما لم تحط به، اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، بخبر صدق حق يقين. وسبأ هم حمير وهم ملوك اليمن. ماذا رأى؟ ماذا وجد؟ قال: إني وجدت امرأة تملكهم، وأوتيت من كل شيء، ولها عرش عظيم. المرأة بلقيس بنت شراحيل، وهي ملكة سبأ، وكان أهل مشورتها كما يقول قتادة 312 رجلا، وكل رجل منهم على 10,000 رجل، يعني قوة ضاربة عظيمة جدا. وكانت بأرض يقال لها مأرب، على 3 أميال من صنعاء. ابن كثير يقول إن هذا القول أقرب من الذين بالغوا في تضخيم عدد جنودها، يقول على أنه كثير على مملكة كاليمن. وأوتيت من كل شيء، من متاع الدنيا، مما يحتاج إليه الملك المتمكن، ولها عرش عظيم، سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللآلئ. والمؤرخون يقولون كان هذا السرير في قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكم، وكان فيه 360 طاقة من مشرقه ومثلها من مغربه قد وضع بناؤه، على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة وتغرب من مقابلتها، فيسجدون لها صباحا ومساء. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. لقد وجدت هذه المرأة ملكة سبأ وقومها يعبدون الشمس من دون الله، زين لهم الشيطان عبادتها فصدهم بذلك عن السبيل، منعهم عن اتباع الصراط المستقيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. في قراءة: ألا يسجدوا لله، ألا استفتاحية، يا للنداء، والمنادى محذوف، أي ألا يا قومي اسجدوا لله. الذي يخرج الخبأ في السماوات، يخرج كل خبيئة في السماء والأرض. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول: خبأ السماوات والأرض ما جعل فيهما من الأرزاق، المطر من السماء والنبات من الأرض، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. قال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. سورة لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. سورة فصلت: إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. سورة الأنعام: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأنيلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل، نعم، ويرى وصول غذاء الجنين ببطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمقل، ويرى مكان الوطء من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل، ويرى ويسمع حس ما هو دونها في قاع بحر مظلم متهول، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الذي يستحق وحده أن يسجد له ولا يسجد لغيره جل جلاله، والعرش أول المخلوقات وأعظمها. الله جل وعلا خلق العرش واستوى عليه بعد خلق السماوات، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. حديث عمران ابن حصين أن ناسا من أهل اليمن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر، ما كان، أخبرنا عن أول هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. فعرش الرحمن خلق من خلقه، خلقه قبل خلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء، يعني دلالة على أن الماء والعرش كان مبدأ هذا العالم لكونهما خلق قبل خلق السماوات والأرض. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، هل أنت صادق في خبرك هذا أم كاذب لتخلص من الوعيد الذي توعدتك به؟ اذهب بكتابي هذا، كتب كتابا إلى بلقيس وقومها، إلى بلقيس وقومها وأعطاه ذلك الهدهد، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. حمل الهدهد الكتاب وجاء إلى قصر بلقيس، إلى الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسها، فألقاه إليها من قوة هناك بين يديها ثم تولى عنها فتحيرت مما رأت وهالها ذلك، ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته ففتحت ختمه وقرأته فإذا مسطور فيه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ماذا كان جوابها وكيف كان تفاعلها مع هذا الحدث الكبير ومع هذه الرسالة العظيمة؟ ذلك ما سنتولى تفصيل القول فيه في المحاضرة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته.